لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في باب مناظرة بين سني وقدري، قال القدري: كون العبد موجدا لأفعاله وهو الفاعل لها من أجل الضروريات والبديهيات. الموجد لها، هذا هو الاعتراض، لأن لفظ الموجد أكثر استعماله على لفظ الخلق والإيجاد من العدم، وأما الفاعل فهذا من أجل الضروريات وإثبات أثر الإرادة والقدرة في الفاعل، فاعل باختياره. هو دي المشكلة، أنهم عايزين ينقلوا كلمة فاعل إلى إيه؟ إلى خالق. ولذلك أهل السنة هيقبلوا الحق اللي عندهم وهو أنه فاعل حقيقة، مش كده؟ ويرفضوا أنه هو الإيه؟ الخالق لفعله، أن المولد من العدم هو الله وحده لا شريك له. وزي ما قلنا كده، الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية جزء سبب، وليس أنها موجبة لوجود الفعل، فقد تمتنع القدرة نفسها، ليست بيد الإنسان أن تستمر. الإرادة نفسها تتغير بعوامل كثيرة تؤثر على هذه الإرادة، ليست من صنع الإنسان، وبالتالي فكونها تسمى خالق، يعني يسمى الإنسان خالقا لأنه فعل بإرادته، كلام باطل. لا، لم وأن إرادته موجبة، إرادته ومع سلامة الحواس ووجود القدرة توجب الفعل، لا، ليس صحيحا. قد يقلب الله قلبه فيغير إرادته، نواصيهم بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقلب القلوب كيف شاء. هذا أمر ظاهر تماما، الإنسان يبقى عازم ومؤكد ويجي عند الفعل ويترك، كالرجل الذي الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فلما جلست بين رجليها يعني وهم أن يفعل بها، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. نطقها بالكلمة دي، راجع لي هو ولا راجع لها هي؟ أنا أقصد يعني ليس راجعا له، اللي غير إرادته إيه؟ قالت له اتق الله، وإن ربنا قذف في قلبه الخوف من الله في هذه اللحظة أكثر من إرادته الجازمة التي كانت قبل ذلك وساوم عليها وعمل كل هذا. لو ما كانتش كلمت الكلمة دي، يعلم الله سبحانه وتعالى كان هيحصل، بس دي من ضمن الأسباب. لما ده توسل بها إلى الله، لما قالت ذلك، وده حاجة ليست راجعة إلى إرادته ولا قدرته، تغيرت الإرادة وحركت القدرة في الاتجاه الايه؟ الترك وليس الفعل، بالإرادة أيضا، الإرادة الموجودة الجديدة. لذلك لا يصح أن نقول أن إرادة العبد موجبة ولا أنها خالقة، إرادته وقدرته. العبد ليس مولدا للفعل على سبيل الخلق والإيجاد من العبد، أما هو الفاعل لها من أجل الضروريات، فعلا ده حق، وده اللي انتوا تغلبوا بمين؟ الجبرية. فإن كل عاقل يعلم من نفسه أنه فاعل بما يصدر منه من الأفعال الواقعة على وفق قصده وداعيته، الداعية الرغبة التي تتولد الإرادة بسببها. وده من ضمن علامات أن الله خالق أفعال عباده وقدرته وإرادته، لأن الداعية دي في الإنسان اللي بيوجدها زي ما اتفقنا قبل كده، من أول النفس ثم الجوع ثم الرغبة التملك ثم الرغبة الجنسية، كل دي لم يوجدها الإنسان في نفسه. وفي ناس بتتخلق من غيرها، في ناس بتتخلق من غيرها، يبقى أنتوا تعملوا إيه ساعتها؟ تقولوا إحنا اللي بنخلق أفعالنا؟ أعوذ بالله، حاجة غير محتملة. يقول: بخلاف حركة المرتعش والمجرور على وجهه، وهذا لا يتمارى فيه العاقل ولا يقبل التشكيك والقدح في ذلك، والاستدلال على خلافه استدلال على بطلان ما علمت صحته علمت صحته بالضرورة فلا يكون مقبولا. هو مشكلينها يعني لازم نراها زي ما هم مشكلوها. ما علمت مش علمت انت ده الناس كلها بالضرورة دي بحاجة ايه ما علمت صحته بالضرورة. يا اخوانا مش مشكلة يعني. قال السني قد اجابك خصومك من الجبرية عن هذا بان العاقل يعلم من نفسه وقوع الفعل مقارنا لقدرته ولا يعلم من نفسه انه واقع بقدرته والفرق بين الامرين ظاهر لا غلط ليس ظاهرا. ولو كان وقوعه بقدرته هو المعلوم بالضرورة لما قال ففيه جمع عظيم من العقلاء يستحيل عليهم الاطباق على جحد الضروريات. كان عايز يقول له دي مش معلومة الدين بالضرورة الصورة اللي انت بتنقلها دي، لكن هو لا شك فيها التي لا شك فيها في الفرق بين حركة المجرور المرتعش وبين حركة إيه؟ الفاعل بقدرته وإرادته الضارب لغيره الذي يهز يده. أنا لما لقي واحد عيان جاي كده عنده شرر عاش هعرف، وبين واحد عنده توتر أقول له يا ابني هدا بطل هز إيدك بطل هز رجلك الحركة دي غير الحركة دي. واحد تاني ما عندوش إمكانية إيد مرتعش، واحد بيترعش من كتر الحرارة، الرعشة دي مش باختيار. ان دي في فرق بين دي ودي، وان ده فاعل بقدرته طبعا، والتانيين اللي هم بيقولوا ان ده مش مطبقين على جحد الضرورات، لا حصل جماعة من العقلاء في غير مسألة معينة عاقل الا في دي، والا فبيقول كلام من الضرورات بطلان. يعني عايز اقول لك كم مليون كم نقول كم مليار ممكن نصراني مجمعون على ان الواحد ثلاثة مش كده والثلاثة واحد، تقولي ده حاجة لا يطبق العقلاء على التأويلات وعلم الكلام يغير الحقائق، لكن الحقيقة ان دي ضرورة العقل يجزم ببطلانها. اه نعم. يقول هذا الجواب مما لا يشفي عليلا ولا يروي غليلا لا حاصل تحتها، فإن كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته وداعيته، فإن ذلك هو المؤثر في الفعل. موافقين حتى دي؟ لازم تجاوبوا انتوا بقى معلش، انتوا بتقروا معايا مش كده؟ يقول كل عاقل يجد من نفسه وقوع الفعل بقدرته وإرادته وداعيته، الداعية قلنا الرغبة اللي بيتولد منها الإرادة، فإن ذلك هو المؤثر في الفعل. حلو كده، هو مؤثر في الفعل. لا تحط الألف واللام الاستغراقية بقت إيه؟ بقت غلط. المؤثر الوحيد يعني؟ المستغرق؟ مؤثر في الفعل أنا معاك. ويجد تفرقة ضرورية بين مقارنة القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلك من صفاته للفعل. مش انت شميت؟ انت قادر على الشم؟ تعرف ما شميت؟ هذا اقتران مش كده؟ غير الافعال الاختيارية، عين الشم برضو وارد يكون ايه؟ اختيار. يقول ونسبة ذلك كله عشان هو الطول واللون اوضح، الطول واللون سويتش الطول واللون ظاهرة جدا، وانا بعمل انا طولي موجود مش كده، انا بعمل افعال اختيارية وبطول معين انت حضرتك عشان ايدك لو جبنا اخ قصير شويه مش هيعرف يوصل للبتاع دي، وانت بقى جايب من بعيد قوي مش كده. الاقتران ده ليس ايه؟ ليس كالاقتران الاراده والداعيه. يقول ونسبه ذلك كله عند الجبري الى الفعل نسبه واحده، والله سبحانه اجرى العاده بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهما، لا، أجرى العادة بخلق الفعل بالقدرة، بكلام الجبري اللي بيقولوا بهما دي، لا بلا بهما ده ما ينفعش، ده كلام الجبرية، يعني نسبة ذلك كله عند الجبري إلى الفعل نسبة واحدة، والله ده كلام الجبري كله، والله أجرى العادة بخلق الفعل عند القدرة والداعي لا بهما، وإنما اقترن الداعي والقدرة بالفعل اقترانا مجردا، زي قلنا الأخ وأخوه، أنا وإنت، ليس مؤثرا، ليس سببا، اقترانا مجردا. ومعلوم أن هذا قدح في الضروريات، ولا ريب أن من، عشان كده قلت لكم إن ده في الحقيقة معلوم ضرورة، بطلان الكلام ده معلوم ضرورة، إن الاثنين دول زي بعض، حركة المرتعش وحركة الضارب مش ممكن. ولا ريب أن من نظر إلى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضا وجدهم يطلبون الفعل من غيرهم، طلب عالم بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو المحصل له الواقع بقدرته وإرادته، ولذلك يتلطفون لوقوع الفعل منه بكل لطيفة ويحتلون عليه بكل حيلة فيعطونه تارة، يقول له تباع لي الشقة دي وديلك فيها 50، يقول له لا شوية 50، طب هديك 70، يعطونه تارة عشان يقع منه ليه الفعل اللي هيترتب عليه انه يسيب الشقة ويمشي، وليس ان هم هيقولوا ده يعني اللي عايز ما يرضاش بعد كده يروح يجرجره، بس مش هو ده الفعل اللي هو عايزه. يقول ويحتلون عليه بكل حيلة فيعطونه تارة، زي الرجل اللي أعطاها 120 دينارا على أن تخلي بينه وبين نفسها، ويزجرونه تارة ويوبخونه تارة ويتوصلون إلى إخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرحبة، ويقولون قد فعل فلان كذا فما لك لا تفعل كما فعل، زي كل أب وأم يقعدوا يبكتوا أولادهم كل يوم بالأنواع دي عشان يعملوا. هذا أمر مشاهد بالحس والضرورة، فالعقلاء ساكنوا الأنفس إلى أن الفعل، نفسهم تسكن إلى أن الفعل من العبد يقع وبه يحصل، ولو حرك أحدهم إصبعه فشتمت المحرك لها لغضبك وشتمك وقال كيف تشتمني، ولم يقل لما تشتم ربي، عشان انت عملت حركة وحشة قدام الناس، قلت له يا قليل أدب، ده انت انسان مجرم بتعمل بصبعك كده مثلا، يعني يقول له انت تشتمني انا ليه، تشتم ربنا، او بيقول له انت ازاي بتشتم ربنا، عشان ربنا هو المحرك. فبيقول له ده الناس عقلاء كلهم هيضربوك انت، وهذا اوضح من ان يضرب له الامثال او يبسط في المقال، وما يعرض في ذلك من الشبه جاري مجرى السفسطة. السفسطة دي طريقة فلسفية تجادل في الضروريات، يقول له الشمس طلعت النهارده، الشمس شايفينها، يقول له اثبت لي فين الدليل، ما عندناش دليل على الشمس طلعت، فعشان كده الناس يقولوا هذه ايه سفسطة، يعني كلام من ابطل الباطل. وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الإساءة ومدح فاعل الإحسان، وهذا يدل على أنهم مفطورون على العلم بأنه فاعل، لأن الذم فرع عليه، ويستحيل أن يكون الفرع معلوما باضطرار والأصل ليس كذلك. والعقلاء قاطبة يعلمون أن الكاتب مثلا يكتب إذا أراد ويمسك إذا أراد، وكذلك الباني والصانع، أنه إذا عجزت قدرته أو عدمت إرادته بطل فعله، فإن عادت إليه القدرة والإرادة عاد الفعل. وقولك لو كان ذلك أمرا ضروريا لاشترك العقلاء فيه، جوابك أنه لا يجب الاشتراك في الضروريات، فكثير من العقلاء يخالفون كثيرا من الضروريات لدخول شبه عليهم، ولا سيما إذا تواطؤوا عليها وتناقلوها، كمخالفة الفلاسفة في الإثبات لكثير من الضروريات وهم جمع من العقلاء. وهؤلاء النصارى مذهبهم مما يعلم فساده بضرورة العقل، وهم يناظرون عليه وينصرونه. صدق الله. وهؤلاء الرافضة يزعمون أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يؤمنا بالله ورسوله طرفة عين، ولا يزال عدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدين لقتله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليا على رؤوس جميع الصحابة وهم ينظرون إليه جهرة، وقال هذا وصي وولي العهد من بعدي. نعوذ بالله. فكلكم له تسمعون، فأطبقوا كلهم على كتمان هذا النص وعسيه. فعلا والله كلام معلوم بالضرورة عقلا، ده ما ايه باطل. الواحد بيسمع كلام كفر فوق التخيل. الناس عمالة تلاقي 2301 الرجل عمال يقول لهم علي جاعل الأرض مهادا وبان فوقكم سبعا شدادا، وهم عمالين ايه يعملوا كده ويقولوا هذا الكلام ويكرر البيت تاني. وهؤلاء الجهمية ومن قال بقولهم يقولون ما يخالف صريح المعقول من وجود مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق، لأنهم لا يفرقون بين الايه بين الفعل والمفعول. جبرية. وهؤلاء الفلاسفة وهم المدلون بعقولهم، يدل يعني بمن على الناس، اللي بيسموا نفسهم هم الايه العقلاء الحكماء المدلون بعقولهم، يثبتون ذواتا قائمة بأنفسها خارج الذهن، ليست في العالم ولا خارجة عن العالم، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا مباينة له ولا محايثة، وهو يعلم ما يعلم صريح العقل فساده. لا طبعا، يعني تقول له العقول العشرة دي فيه موجودة في العالم ولا براه؟ يقول لك لا جواه ولا براه. على فكرة الكلام ده يعني من خلال المعتزلة ثم الأشاعرة يقولون ذلك، الله ليس بائنا ولا متحدا ولا لا منفصلا عن العالم ولا داخلا فيه. بيقول لك عندهم طبعا هو يقولوش بالحلول، ويرفضوا انه فوق عرشه اللي ولا يؤدي للتحيز وليس متعدد ولا داخل. ايوه يعني بيقولوش انه في كل مكان الأشاعرة، عشان نبقى عارفين بس كده. خش وسعوا شويه على الحصير. محايث يعني في نفس الحيث، يعني المية دي في حيث هذه الكوباية، حيث وجدت الكوباية في المية موجودة. هؤلاء طائفة الاتحادية تزعم، منفعش السؤال ده أين الله، منفعش السؤال ده ليس عليه بكافر. ما هو بيجاوب عليه بيقول له ليس داخلا ولا خارجا، عشان السؤال ده كفر. عندنا ان الله فوق العرش ينفع يتقال كما قالت الجارية، بل واجب ان يقال كما قالت الجارية ان الله في السماء اي في العلو. عندهم هو السؤال ده يا مليين الكتب لتكفير من يقول ذلك. ها الجبرية؟ الجبرية كفرة يعني؟ الجبرية؟ لا، كان بياخدها رد عليها، وإن هي مش فاهمة أو بتعبر عن يعني بلفظة غير دقيقة. بيأول طبعا، ما أو يقول لك ده نص مش تابه، أو دي واقعة عين. ها؟ من في السماء أمره، من في السماء ملائكته، مين اللي بيقوله كده؟ ما مش ربنا. السؤال أين الله؟ بتاع الجبرية؟ عندهمش حل على فكرة، لابد ان هم يعني يضطربوا فيه. هؤلاء طائفة الاتحادية تزعم ان الله هو هذا الوجود المشهور، وان التعدد والتكثير فيه وهم محض. انا وانت والمكتب والسماء وولادنا وابهاتنا كل ده وهم فقط، الحقيقة ان هناك ذات واحدة هي الله. الكلب والخنزير هو الله، والإنسان هو الله، ويقول نصا ذاتي لذاتي صلت ولها كان سلودي في كل ركعتي. والمهم ان في ناس كتيرة تقول لهم ابن الفرد بيقول كده في التقية، يقول له لا عم ده الفاظها تأويلات كتيرة. الموضوع ده صراحة لفظا لا يحتمل يقول كده، والعياذ بالله. وإن خرف البيد الأصنام عاكفهم فلا تعذب الإنكار بالعصبية. اللي بيعبد الصنم هو اللي بيعبد ربنا، هو أصل ربنا. الدسوقي اللي هو بيت في الوحدة في الاتحاد بغير حلول، بينفي الحلول ده عبارة عن ذاتين. ما اللي بيكفر هذا يوم عن ذاتين؟ ها؟ اللي بيكفر هذا عن ذاتين؟ بيكفرهمش، يقول لك ده له قصد تاني. وفي ناس كأولوا الكلام ده، والله يبقى الأولى تأويل كلام اليهود والنصارى أوضح. يعني أنت دلوقتي النصارى قالوا إن المسيح هو الله وإن روح القدس هو الله، دول ثلاثة بس. أما أنت بتقول ده الكلب والخنزير والصنم، والأنبياء بعثوا ليه؟ جزما وأخيرا دي ده دين تاني غير دين الأنبياء. هتأول ده يبقى أول دول، يبقى أول دول كلامهم. شد كفر الاتحادية شد؟ اه طبعا، والكفر اللي كله في بعضه يعني الاتحادية والحلولية والنصارى واليهود الذين قالوا عزير من الله وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم كفر. مع ذلك الذي يقول كلامهم يقول هؤلاء منكروا الأسباب. ده بيتكلم بقى على حاجات بديهية برضه ضرورة. يزعمون أنه لا حرارة في النار تحرق بها، بل يخلق الله الإحراق عند ولودها، ولا رطوبة في الماء يروي بها، وليس في الأجسام أصلا لا قوى ولا طبائع، ولا في العالم شيء يكون سببا لشيء آخر البتة. عشان كده الكتاب اسمه إيه؟ مسائل القضاء، القضاء والقدر والحكمة وإيه؟ والتعليل. التعليل إن في علة وفي أسباب لأشياء، في حكمة من وراء الأشياء. وإن لم تكن هذه الأمور جحدا للضروريات فليس في العالم من جحد الضروريات، وإن كان جحدا للضروريات بطل قولكم. هو ده كله بيرد على مين في الحقيقة؟ كل الجواب بيرد على الجبرية، اللي هو جواب وجواب للقدري جواب غلط. ماشي كده؟ عشان بيقولهم إن في طائفة من العقلاء يستحيل عليهم الإطلاق على جحد الضروريات، فكل الكلام ده عشان يقول لهم لا هناك طوائف تجتمع على جحد الضروريات. يعني التفرقة بين البقرة والجاموسة، فالبقرة إلى هنا والجاموسة تذبح وتؤكل، ده مش جحد الضروريات. الله العظيم جحد الضروريات فعلا. ايه يعني انت ايه الفرق يعني بين ان هذه عشان اشمعنا البقرة والجاموسة؟ في فرق. بتشربك لبن، تم الجاموسة بتشربك لبن ها، ولبن احسن فعلا. ويقعد يقول ايه غاندي له قصة مشهورة في التغزل في البقرة، امي لما رضعتني، امي رضعته وجابت له لبن برضه، طال بتطلب مني الاجر للخدمة بعد لما اكبر، اما الجاموسة فتفضل تدينا لبن من غير ايه البقرة. استغفر الله استغفر الله ما قلت عنه غلط، بس يعني ان هو بيقول البقرة ما تدينيش، تفضل تشتغل لي وتشتغل في الحق كده برضو بعد ما ها، وبيصرف عليها ويوكلها. حاجة غريبة والله، ده مش عاقل، ده اللي دوخ الاستعمار الانجليزي وحصل استقلال الهند بسبب دعوته. ووصلوا في النهاية انهم عملوا قنابل نووية، والناس دي لغاية النهاردة بترى الفرق بين البقر والجاموس وبين البقر والأم. مع ان الأم طبعا بلا شك أكثر خدمة لك من البقر. حاجة عجيبة والله العظيم. فإذا بقول الحاجات اللي فاتت دي إذا كانت يعني مش جحد للضروريات فليس في العالم شيء اسمه جحد الضروريات. يعني إذا خلاص هنلغي المصطلح ده. وإن كانت جحدا للضروريات بطل قولكم إن جمعا من العقلاء لا يتفقون على ذلك. كل حاجة عقلاء في حاجات كتيرة جدا واتفقون على أبطل الباطل. والأقوال التي يجحد بها المتكلمون الضروريات أضعاف وأضعاف ما ذكرناه. فهم أجحد الناس لما يعلم بضرورة العقل. ولكن لما إيه؟ لما تصاغت بعبارة ملفوفة ومش مفهومة الناس وافقت عليه. يقول: وكيف يصح في عقل سليم سميع لا سمع له؟ ده بتاع المعتزلة مش كده؟ حتى أول ما تقولها لأي واحد لسه بيدرس في البداية يقول يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه سميع بلا سمع؟ يعني إيه بصير بلا بصر؟ يقول: كيف يصح في عقل سليم، في عقل سليم سميع بلا سمع، بصير لا بصر له، سميع لا سمع له، بصير لا بصر له، حي لا حياة له، كيف يصح عند ذي عقل مرئي يرى بالأبصار عيانا لا فوق الرأي ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه؟ ده كلام مين ده؟ لا، المعتزلة ينفوا وجود ربنا، ينفوا رؤية الله، ينفوا إثبات الرؤية. الأشاعرة بيثبتوا الرؤية، لما يسألوهم أين سيرونه وهو فوقهم ولا تحتهم، ده المعتزلة يسألوهم يقولوا لهم يرى لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن يسار ولا خلف الرأي ولا أمامه. ده كلام الأشاعرة اللي بيثبتوا الرؤية. بس ما لما جم عشان بينفوا الفوقية فاضطروا أن يقولوا هذا الكلام مطلقا. أما كيف صح عند ذي عقل إثبات كلام قديم أزلي؟ لو كان البحر يمده من بعده سبعة أبحر وجميع أشجار الأرض على اختلافها وكبرها وصغرها أقلام يكتب بها لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم يفن ذلك الكلام، ومع ذلك فهو معنى واحد لا جزء له ولا ينقسم. كل عشان نفي الحرف، ولا هو ولا ينقسم، وهو النهي فيه عين الأمر والنفي فيه عين الإثبات والخبر فيه عين الاستخبار، عشان نقوله معنى واحد. والألفاظ حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. أما كلام الله بقى إيه؟ معنى واحد زي صفة الحياة كده، معنى كده صفة الحياة معنى واحد. فبيقولوا الكلام معنى واحد، الأمر والنهي شيء واحد، والتوراة فيه عين الإنجيل وعين القرآن، وذلك كله أمر واحد، وإنما يختلف بمسمياته ونسبه. يعني بالنسبة لده وبالنسبة لده هيسمى أمر وده يسمى نهي. وقد أطبق على هذا جمع عظيم من العقلاء، وكفروا من خالفهم فيه واستحلوا منهم ما حرم الله. أنا أعوذ بالله، ده كلام الأشاعرة والماتريدية اللي مالين العالم بقالهم، مسيطرين على معظم جامعات العالم الإسلامية منذ قرون، يعني بيدرسوا للناس الكلام ده ويقولوا هو ده الايه العقيدة أهل السنة والجماعة، ويعملوا المؤتمرات يعني في الشرق والغرب، في جروزني وفي المغرب والإمارات وفي كل حتة، عشان يقولوا للناس ان دي هي العقيدة الصحيحة، واللي يخالف كده يبقى كافر. هنعذرهم بالجهل عشان مش تكفير، هما بيقولوا كده يعني. المتقدمين لا، يعني هتلاقي البيهقي ما يقولش الكلام ده. بس مش بس هم نفسهم يقولوا الكلام ده. لا بالعكس، يعني في فريق كبير من المتقدمين يثبتهم كلام اهل السنه، الغلو في الطبقه المتوسطه، الطبقة المتوسطة بتاعت الرازي والجويني. قبل ما يرجعوا الجويني قبل يعني في آخر عمره رسالة نظامية رجع فيها من كثير من الكلام. حقيقة يعني لم أدرس مذهب الماتريدية كويس، بس خلافات يسيرة. هؤلاء الجهمية يقولون إن للعالم صانعا قائما، قائما بذاته، ليس في العالم ولا هو خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا مباين له ولا محايث له. مباين عكس إيه؟ محايث. مباين يعني منفصل، عشان كده أهل السنة يقولوا إيه؟ هو فوق عرشي بائن من خلقه، يكفرون من قال بحلوله في خلقه. الحلولية هم اللي بيقولوا محايث له، فوصفوا واجب الوجود بصفة ممتنع الوجود، وكفروا من خالفهم في ذلك واستحلوا دمه، وقالوا ما يعلم فساده بصريح العقل. ولو ذهبنا نذكر كل ما جحد فيه أكثر الطوائف الضروريات لطال الكتاب جدا، كأن في نقل إيه متكرر، إنه ده نفس الكلام اللي اتقال قبل كده. هؤلاء النصارى أمة قد طبقت شرق الأرض وغربها، وهم من أعظم الناس جهدا للضروريات، أن يكون اللي على الصليب هو ربنا وهو بيقول إلهي إلهي لما تركتني. يبقى هو إزاي هو نفسه ترك مين؟ ده لو قلت بالحلول زي الكاثوليك يبقى أنت إيه؟ يبقى إزاي يبقى ما تركوش؟ ولو قلت وحدة يعني الاتحاد زي الأرثوذكس يبقى برضو ما تركوش. إزاي تقول إن ده هو الله شخصيا وهو بينده إله بيقول له إله إلوي إلوي لما سبقتني، الذي تفسيره النص الإنجيل كده إلهي إلهي لما تركتني، حاجة فظيعة. وتقول إن هو ده ربنا، فضلا أن يقول هو ده المسيح، لا قطعا المسيح يقول كده برضو، ده لو حصل له قتل ما يقولش ربنا إيه يا رب سبتني ليه، ده لو مؤمن عادي تقطع إربا، في ناس تقطعت إربا أشد من الصلب وهم صابرون. السحرة سحرة فرعون لما آمنوا وصلبوا وما قالوش كده، بالعكس يعني قالوا اقضي ما أنت قاض. انتوا بتقولوا على سيدنا المسيح كلام أسوأ بكثير جدا من يعني حاجة مش متصورة. نزل فعلا نزل عشان يزيل خطاياهم بأنهم يرتكبوا خطيئة أعظم منها. هؤلاء الفلاسفة هم أهل المعقولات وهم من أكثر الناس جحدا للضروريات. فاتفاق طائفة من الطائف على المقالة لا يدل على عدم مخالفتها لصريح العقل وبالله التوفيق. المشكلة أن هو إيه؟ لا انا بقولك المشكله في كلام ابن القيم، انه رد على كلام الجبري وما جاوبش على كلام الايه القدري، يا اما في حاجه سقطت يا اما اتنست. لان هذا الكلام ايه الجواب اللي احنا قلناه في الاول مش كده؟ اللي بيقولوا لا سميع ولا ليس بسميع دول باطنية، باطنية هو انه مستحيل سميع ولا ليس بسميع. لا مفيش كده، لا سميع ولا ليس بسميع، ده كلام الباطنية. لا كده ولا كده، لا موجود ولا ليس بموجود. العدم تقول عليه ايه؟ ليس بموجود مش كده؟ والموجودات تقول موجودة. طب اللي لا موجود ولا ليس بموجود يبقى ده المستحيل والباطنية. ما مين ربنا؟ الإمام الحاكم. قلنا إذن الجواب عن كلام القدري، المشكلة في كلمة موجودا لأفعاله، أما أنه الفاعل فمن أجل الضروريات، إن الإنسان إرادته وقدرته سبب وليست أنها إيه؟ موجبة، وليس أنه خالق لفعله وقدرته وإرادته. والضرورة تقر ذلك، تقطع بذلك، بأن الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية كانوا عدم الاثنين، فكونك تنسب والإنسان كله كان عدم فتنسب له إن هو كان أنه خلق بالقدرة والإرادة فعله أولاده من عدم وجوبا، أنت بتقول كلام باطل. إذا كان هو نفسه كانش موجود يبقى إزاي أوجد هذا الفعل بقدرته أوجب وجوده؟ غلط، هو فعل وأشياء كثيرة ليست داخلة تحت قدرته وإرادته، كانت سببا في وجود هذا الفعل ومؤثرة في وجوده، وليس الإنسان وحده فقط. لذلك لست خالقا ولست أيضا منفردا بالسببية. فصل. قال القدري، قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وعند الجبري أن الكل فعل الله وليس من العبد شيء. قال الجبري في الكلام استفهام، اتلخبطنا ولا حاجه؟ اصل المفروض ان بنظره بين قدري وجبري. ها سواء جيبها قدر وسنة. السنة يرد عليهم. اه ماشي. قال الجبري في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك. فهو إنكار لا إثبات. وقرأها بعضهم فمن نفسك. فمن نفسك بفتح الميم ورفع نفسك أي من أنت حتى تفعلها. طبعا بالضبط كذا واحد يقول لك تقدير لم يقول لك إنه فعل كذا وفيها حذف مقدر حرف مقدر مش موجود محذوف هو إيه لم. لو كده إذا مش هنفهم كلام أبدا مش كده مش هنفهم كلام بعض. يقول لك أنت قلت يقول له آه قلت تقديره لم أقل. قال ولا بد بعدين ده بقى من قرأها بعضهم فمن نفسك دي بقى من التحريف الايه اللفظي انه بيخالف قراءة القراء. قال ولا بد من تأويل الآية وإلا ناقض قوله في الآية الأخرى التي قبلها وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. وفي الحقيقة قل كل من عند الله خلقا وإيجادا. ما أصابك من حسنة فمن الله من بها وجد بها عليك وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني فبسبب نفسك أنت الذي تسببت فيها. مع العلم أن الحسنة هي الرخاء والخصب ونحو ذلك والسيئة هي ليه الكلام اللي يقول الأعراض الجذب والشدة والقحط ونحو ذلك. فمن نفسك يعني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت هتجيب دي جنب دي فمن نفسك تعرف أن ربنا الذي قدرها بسبب عملكم بما كسبت أيديكم. يبقى ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هو الذي لم يعفو فأصابكم بالمصيبة جزاء على عملكم. ده في إثبات المسائل دي كلها. ولو قلنا إن الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصية فيبقى كل من عند الله مخلوق وما أصابك من حسنة يجب على العبد أن يشهد فضل الله بها عليه بالحسنة. اللهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا صلينا علشان نشهد نعمته سبحانه وتعالى. وليس فيها نفي لفعل العبد وإنما فيها النظر إلى فضل الله بخلق ذلك فينا. هذا يمنع العجب بالنفس ويوجب الإخلاص لله ويوجب الشكر كما حصل عند الصحابة. والسيئة لابد أن يعترف الإنسان بها هي خلق من الله عز وجل ولكن أنت ليك إيه لك فعل ولك قدرة وإرادة فأنت مسؤول على ذلك وليس أنها مخلوقة لله تعفيك من المسؤولية. زي ما أن الابن مخلوق لله ولا يعفي الأب والأم من الإيه من المسؤولية عنه ولا من السببية مع أن هم رايحين جاي الأم الحامل دي ولا بتعمل حاجة في ابنها ومع ذلك ده ابنها وهي لو رمته في الشارع تبقى مجرمة. ما أصابك من سيئة فمن نفسك معناها أنت الخالق لها؟ لا. لو حملتها على معنى السيئة اللي هي المعصية فأنت الفاعل لها من نفسك. لو حملتها على معنى المصيبة وده الصح عشان سبب نزول الآية فمن نفسك يعني فبسبب نفسك ليه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقل كل من عند الله وما أصابكم من مصيبة ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وذموا على ذلك وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. نعم أنت عملت عصيت وأصابك هذا إيه بسبب هذه المعصية وفي نفس الوقت هذا تقدير من الله بإذنه سبحانه وتعالى، من الله خلقا وإذانا، ومن العبد تسببا وكسبا. قال السني: أخطأتما جميعا في فهم الآية أقبح خطأ، ومنشأ غلطكما ظنكما أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها الطاعات والمعاصي التي هي فعل العبد الاختياري. هذا وهم محض في هذه الآية. الحقيقة مش ده منشأ الخطأ، لأن احنا بنوجه هذا حتى لو على الحسنات والسيئات، الطاعات والمعاصي توجيه صحيح ماشي كده؟ ها؟ السبب اه بالضبط. يعني مش ده سبب الفهم الخاطئ القبيح. الفهم الخاطئ القبيح هو لي النص إلى معنى آخر لا يدل عليه. لوام القدرية في أن ما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت خلقتها، لا أنت فعلتها مش أنت خلقتها. يلون النص على أن فمن نفسك لا يجوز أن تكون من عند الله. والقدرية والجبرية لو النص فمن قل كل من عند الله فعلا يدل على معنى الفعل، لا قل كل من عند الله إيه؟ خلقا. فاهمين أخوانا؟ الاثنين بالضبط، بياخذ اللي تعجبه ويسيب اللي ما تعجبوش. القدرية ما عجبتهمش قل كل من عند الله، خدوا فمن نفسك، عشان كده يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. القدرية الجبرية قالوا قل كل من عند الله، طب وانت فين فمن نفسك؟ ماشي كده؟ حتى على التفسير بتاعكم عايزين إرادة الرب بس، ويجعلوا قل كل من عند الله فعلا، الله الذي يفعل. فسروا الحسنات والسيئات على الطاعات والمعاصي وقالوا من عند الله فعلا. لو فسروها على أن المصائب والنعم ما ربنا الذي أنزل الزلازل على الناس والريح، يبقى من الله خلقا، بس برضو خلقا وإيجادا ماشي كده، وفعلا منه سبحانه وتعالى الذي أجرى الرياح، أجرى الرياح بإجراء الملائكة، بأن الملائكة تفعل ذلك بأمره سبحانه وتعالى وإذنه. الجاريات يسرى. مين؟ يجعلوا فمن الله علم وكتاب. أو مرة ياخدها كده مرة ياخدها كده، يقول دي الحسنة ودي السيئة اللي هي الايه المعصية على مزاجه يعني. قال وإنما المراد بها بالحسنات والسيئات النعم والمصائب، ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها هذا ترى وهذا ترى. فقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، دي نعمة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، مصيبة. وقوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون لكراهيتهم الخير للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، اختبرناهم بالنعم والمصائب. وقوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، تصبهم مصيبة. وقوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، جاءتهم الحسنة حصل زوال مثلا لوجود الضفادع، احنا اللي عملنا الكلام ده، انت كنت مزلول قبل كده ما انتش عارف تعمل. كان عندهم خصم يقولوا شوفوا ده تخطيط الفرعون وتوجيهاته العظيمة التي أدت إلى إيه؟ إلى أن الثمرة هو الذي أنعم علينا بالثمرات لنا هذه. وإن تصيبهم سيئة تجيلهم مصيبة يقولوا موسى هو السبب. يتطيروا بموسى ومن معه، وقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المراد في هذا كله النعم والمصائب. وأما قول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، المراد في هذا به في هذا كل الأعمال المأمور بها والمنهي عنها. فهو سبحانه إنما قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت وما كسبت، فما يفعله العبد يقال فيه ما أصابك، ما أصبت وكسبت وعملت، كقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وكقوله من يعمل سوءا يجزى به، من يكسب خطيئة أو إثما، وقول المذنب التائب يا رسول الله قد أصبت ذنبا فأقم علي كتاب الله، ولا يقال في هذا أصابك ذنب وأصابتك سيئة، وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه أصابه، كقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله وإن تصبهم مصيبة يقولوا قد وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، وقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فجمع الله في الآية بين ما أصابوه بفعلهم وكسبهم وما أصابهم مما ليس فعلا لهم، اللي هو القتل ليس فعلا لهم، قتلهم للمشركين وأسرهم لا وأسرهم لهم هو الذي أصابوه يوم بدر، وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وقوله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك، وقوله فأصابتكم مصيبة الموت، فقوله تعالى ما أصابك من حسنة هو من هذا القسم لا من القسم الذي يصيبه العبد باختياره، وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. نحن زي ما قلنا على الوجه التالي برضو ما لهمش حجة فيه، ومش السبب هو ما ذكرنا، إنما السبب هو لي النصوص. قال أبو العلية وإن تصبهم حسنة هذا في السراء وإن تصبهم سيئة هذا في الضراء. قال السدي الحسنة الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا هذا من عند الله، وبدأ هذا دين طيب لما دخلنا فيه حصلنا ذلك فيفرحون. وإن تصبهم سيئة قال الضر في أموالهم، تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أصابنا ما أصابنا، فأنزل الله سبحانه ردا عليهم قل كل من عند الله الحسنة والسيئة. وقال الوليبي عن ابن عباس ما أصابك من حسنة فمن الله ما فتح الله عليك يوم بدر، وقال أيضا هو الغنيمة والفتح والسيئة هو الغنيمة والفتح هو الغنيمة ما فتح الله عليك يوم بدر، وقال أيضا هو الغنيمة والفتح والسيئة ما أصابك يوم أحد، شج في وجهه وكسرت رضاعيته، وقال أيضا أما الحسنة فأنعم الله بها عليك أما السيئة فابتلاك بها. وقال أيضا ما أصابك من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك، ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم في تفسير أبي صالح بن عباس وإن تصبهم حسنة الخصب وإن تصبهم سيئة الجذب والبلاء. وقال ابن قتيبة في هذه الآية الحسنة النعمة والسيئة البلية، فإن قيل فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزي عن أبي العالية أنه فسر الحسنة والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية، وهو من أعلم التابعين. عندي طلعنا الآية وتفسير ابن جرير. فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسنادا ولا نعلم صحته عن أبي العالية، عشان كده قال نقل إجماع السلف على أساس أنه ما صححش النقل عن أبي العالية. وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي العالية ما تقدم حكايته أن ذلك في السراء والضراء، وهذا هو المعروف عن أبي العالية، ولم يذكر ابن أبي حاتم عنه غيره، وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه. وقد يقال إن المعنيين جميعا مرادان، باعتبار أن ما يوفقه الله له من الطاعات فهو نعمة في حقه أصابته من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، هذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا، وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته من الله وإن كان سببها منه. الذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة هي الجزاء على المعصية من نفس العبد بقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه، فلا منافاة بين أن تكون سيئة العمل من نفسه وسيئة الجزاء من نفسه، ولا ينفي ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء وقدرا. عشان كده قلنا إن ما ينفعش نقول لسبب البلاء اللي عندكم أنتوا الاثنين، والفهم القبيح منشأه من إيه؟ من معرفة إن دي الحسنات هي الطاعات، لأن أنت ممكن تفسرها تفسير صح على إيه؟ على إنها الحسنات والسيئات تساوي الطاعات والمعاصي. يقول ولا ينفي ذلك أن يكون الجميع من الله قضاء وقدرا، ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة وحسن، ومن العبد سيئة أو حسن حكمة ومصلحة وحسن، ومن العبد سيئة وقبيح أو قبح. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأها ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك، وهذه القراءة زيادة بيان، وإلا فقد دل قوله قبل ذلك أقول كل من عند الله على القضاء السابق والقدر النافي، وأنا قدرتها عليك يعني أنت فعلتها وأنا قدرتها عليك. دي في الحقيقة جمع بين الآيتين. والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعض، فيكون لله على المعصية عقوبتان، عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأولى سببا فيها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أولى العقوبة قد فيكون لله على المعصية عقوبتان، عقوبة بمعصية تتولد منها وتكون الأولى سببا فيها، وعقوبة بمؤلم يكون جزاءها، كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى، وأن المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولى، فالأول كقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات على الدين جزاء فعل ما وعظوا به من الخير، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، للثواب الملذ في اللذة، ولهديناهم صراطا مستقيما، بالهداية الثانية الهداية دي تولدت عن الهداية الأولى استجابتهم لطاعة الله. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأما قول الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فيحتمل أن يكون لا أن لا يكون من هذا على الذين قرأ على من قرأ الذين قتلوا. أما من قرأ والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، إذن المجاهدين إيه؟ يهدون سيهديهم ويصلح بالهم، للذين قتلوا في الآخرة سيهديهم إلى الجنة، تكون الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة، فإنه رتب هذا الجزاء على قتلهم. ويحتمل أن يكون منه ويكون في قوله سيهديهم ويصلح بالهم إخبارا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن يقتلوا، وأتى به بصيغة المستقبل إعلاما منه لأنه يجدد له كل وقت من أنواع الهداية وإصلاح البال شيئا بعد شيء. هذا ليس بظاهر، ينفع على قراءة إيه؟ الذين قاتلوا في سبيل الله ليس بعد موتنا كده، بس كان على الهداية. ويمكن ذلك هي بقى فتنة القبر، يوقع فتنة القبر. فإن قلت فكيف يكون ذلك في المستقبل خبرا عن الذين قتلوا، قلت والخبر قوله فلن يضل أعمالهم، أي أنه لن يبطلها عليهم ولا يثيرهم إياها، هذا بعد أن قتلوا. ثم أخبر سبحانه خبرا مستأنفا عنهم أنه سيهديهم ويصلح بلهم لما علم أنهم يقتلون في سبيله وأنهم بذلوا أنفسهم له، فلهم جزاءان، جزاء في الدنيا بالهداية على الجهاد، وجزاء في الآخرة بدخول الجنة. فيرد السامي كل جملة إلى وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه، وهو كثير في القرآن ليس ظاهرا هذا الكلام، في تكلف شديد جدا. وقال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فجزاه على إنه من عبادنا المخلصين فجزاه على إخلاصه بصرف السوء والفحشاء عنه، الحسنة جزاؤه الحسنة بعدها. وقال ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. دي مش في يوسف، دي في القصص اللي في يوسف نجره واستوى. وقال يا أيها الذين آمنوا، هو في سند جابوا عن أبي العلاء بن جرير ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال هذه في الحسنات والسيئات، تحتمل ما نقله أبو الفرج بن الجوزي على أساس أن ده ما بقاش تفسير، بس هو جايبه لا جايب أن ده كله، هو ابن جرير رجح اللي ذكره ابن القيم إجماعا وما ذكرش أن ده إيه، اختلف أهل التأويل في ذلك. لا لا لا، ابن جرير دايما لما السلف يختلفوا يقول اختلف أهل، يجيب الكلام اللي ذكره بيرجحه الأول وبعدون ايه اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بنحو ما قلنا، يروح جاي جايب الأقوال وبعدين يقول قول التاني. هنا قال اللي فسره وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، ما جابش قول تاني خالص. ما هي السيئة تسوء الإنسان، ما جابش القول التاني على خالص، حتى ذكر قول أبي العالية ضمن القول اللي ذكره ابن القيم، يعني ما يعني بس نقل الإجماع في ذلك في صعوبة، ولو قال هيبقى إجماع السلف أقصى حاجة. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى صلاح الأعمال سبب على التقوى والقول السديد، وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، الطاعة تجلب الهداية. وقال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إحسانه الأول أنعم الله عليه بإيتاء الكتاب، فضمن التمام معنى الإنعام فعداه بعلى تماما على الذي أحسن، أي إنعاما منا على الذي أحسن، هذا جزاء على الطاعات بالطاعات. وأما الجزاء على المعاصي بالمعاصي فكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقوله وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى المعصية بتاعت الإدبار بسبب إيه؟ الإعجاب. وعلى هذا فيكون النوعان من السيئات أعني المصائب والمعائب من نفس الإنسان وكلاهما بقدر الله، فشر النفس هو الذي أوجب هذا وهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته المعروفة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا هو بيقول إنها لو حملت على المعنيين برضو هيبقى صح، هيبقى الوجه التفسير إن هما اللي غلطانين هما الاثنين، رجعنا اللي احنا قلناه أولا يعني. يقول وفشر النفس نوعان صفة وعمل، والعمل ينشأ من الصفة، والصفة تتأكد وتتقوى بالعمل أو تقوى بالعمل، فكل منهما يمد الآخر. سيئات الأعمال نوعان قد فسرهما الحديث، أحدهما مساويها وقبائحها، أحدهما مساوئها وقبائحها، فتكون الإضافة فيه من نوع إضافة النوع إلى جنسه، وهي إضافة بمعنى من، أي السيئات من أعمالنا، والثاني أنها ما يسوء العامل مما يعود عليه من عقوبة عمله، فيكون من إضافة المسبب إلى سببه، تكون الإضافة على معنى اللام. قد يرجح الأول بأنه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل الناشئ عنها، وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السيء المترتب على ذلك، وده من أحسن يعني يجمع بين الاثنين على هذا الوجه الأول. فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور: الاستعاذة من العذاب ومن سببه الذي هو العمل ومن سبب العمل الذي هو الصفة. وقد يرجح الثاني أن شر النفس عمر نوعين كما تقدم، فسيئات الأعمال ما يسوء من جزائها، ونبه بقول سيئات أعمالنا على أن الذي يسوء من الجزاء إنما هو بسبب الأعمال الإرادية لا من الصفات التي ليست من أعمالنا. ما يلزمش أن الصفات ليست من أعمالنا، الصفات صفات فينا بسبب كثرة العمل على ذلك. وقال فلان متقي من كثرة الإيه؟ التقوى العمل. فلان ده صائم ومصلي مش عشان صلى مرة في حياته، لكنها عشان مواظف فأصبحت صفة. لما كانت تلك الصفة شرا استعاذ منها ودخلها في شر النفس. قال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به بصلاتي، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف وشركه. وتنفي في قراءة تانية وشركه في ضبطين للكلمة، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت من رجعك. صحيح. ولما كان الشر له مصدر يبتدئ منه وغاية ينتهي إليها، كان مصدره إما من نفس الشيطان الإنسان أو من نفس الشيطان فعلا وكسبا لا خلقا، وغايته أن يعود على صاحبه أو على أخيه المسلم، تضمن هذا الدعاء هذه المراتب الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأبينه. خلاصة الجمع بين الآيتين الكريمتين أن ما أصابك من حسنة وخير دنيوي ديني فمن الله خلقا وإيجادا وفضلا ونعمة، وما أصابك من سيئات فمن نفسك، أي بسببها لكسب المعاصي والسيئات التي يعاقب الله العبد عليها بالمصائب. وما كان من سيئة بمعنى المعصية فهي من العبد فعلا وتكسبا، وإن كانت من الله خلقا وإيجادا قل كل من عند الله، أي كل شيء من الحسنات والسيئات الدنيوية والدينية فمنه عز وجل خلقا وإيجادا وقضاء وقدرا والله أعلم. خلاصة إيه على المجادلة الطويلة؟ قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.